أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقسم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل إلى 12 سبطا، والسبط هو ولد الولد أو ولد البنت، وهو ما يقارب القبيلة، فقسمهم إلى هذه الأقسام. وأوحى الله إلى موسى لما طلب منه قومه السقيا، فأمره سبحانه وتعالى أن يضرب الحجر بعصاه، فلما ضرب موسى بسم الله الحجر، انفجر هذا الحجر 12 عينا بعدد هؤلاء الأسباط، ليعرف كل سبط منهم عين الماء المخصص له، ليقل الزحام وليرتفع الخصام ولتتميز هذه الأقسام. فأخذوا يشربون الماء البارد، ورزقهم الله سبحانه وتعالى الظل الوارف بأن ظلل عليهم الغمام ونجاهم من الحر، وهيأ لهم الطعام من المن وهو الحلوى والسلوى وهو الطير السمين. ثم أمرهم سبحانه وتعالى أن يأكلوا من هذا الحلال الطيب اللذيذ من رزقه سبحانه ويشكروه ولا يكفروه، ولكنهم ردوا نعمة الله عز وجل وجحدوا معروفه وإحسانه وعصوا أمره. قال سبحانه: وما ظلمونا بهذه المعاصي، فالله لا تضره معصية العاصي، ولكنهم ظلموا أنفسهم، فسوف يقع بهم العقاب وينزل عليهم العذاب. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر أيها النبي يوم قلنا لبني إسرائيل مع موسى: ادخلوا بيت المقدس وتناولوا ما أحل الله لكم من الطيبات، واقبلوا رزق الله سبحانه وتعالى، واستغفروا ربكم، وقولوا: يا ربنا حط عنا سيئاتنا، واسجدوا سجدة الشكر له سبحانه وتعالى. فإذا فعلتم ذلك غفر الله لكم خطاياكم وذنوبكم، وستر عيوبكم، وتجاوز عن سيئاتكم، ومن كان محسنا زاده الله بهذا الاستغفار درجات وكتب له حسنات. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ولكن لخبثهم ولسوء طبائعهم غيروا الكلمة التي أمرهم الله بها وهي حطة، فقالوا حنطة في شعرة، وكانوا ظالمين متجاوزين في ذلك الحد. فأنزل الله عليهم عذاب من السماء وغضبا ماحقا ورجزا ساحقا بسبب معاصيهم وتجاوزهم الحد ومخالفتهم أمر الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسأل أيها النبي ذرية أولئك اليهود عما وقع على أهل القرية إيلات على ساحل البحر الأحمر يوم كانوا يتجاوزون حدود الله، وقد نهاهم أن يصيدوا يوم السبت فتعرضوا للصيد يوم السبت، وكان من ابتلاء الله لهم أن الأسماك كانت تأتيهم يوم السبت الذي نهوا عن الصيد فيه، ويوم ينتهي السبت لا تأتي بقية الأيام، وهذا امتحان عظيم واختبار كبير، لأنهم عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره وعصوا رسوله، فجعل الله هذه البلية عليهم.